أيها العبد الله قم وابتهل لله واغتنم شهر الرحمن شهر التوبة والغفران واغتنم شهر الرحمن شهر التوبة والغفران رمضان رمضان رمضان رمضان أيها العبد الله قم وابتهل لله واغتنم شهر الرحمن شهر التوبة والغفران واغتنم شهر الرحمن شهر التوبة والغفران رمضان رمضان رمضان رمضان قم وادعو عند الأسحار واستغفر ربا جبار قل ربي اغفر زللي واغفر لي سوء عملي خلصني من حر النار يا غفار يا غفار خلصني من حر النار يا غفار يا غفار غفران غفران غفران غفران أيها العبد الله قم وابتهل لله واغتنم شهر الرحمن شهر التوبة والغفران واغتنم شهر الرحمن شهر التوبة والغفران رمضان رمضان رمضان رمضان قل ربي رب الأرباب قلبي قد تاب وأناب فأنا ذا العبد العاصي أدعوك بالإخلاص أدعوك وأرجو الإجاب يا وهاب يا وهاب أدعوك وأرجو الإجاب يا وهاب يا وهاب إحسان إحسان إحسان إحسان أيها العبد الله قم وابتهل لله واغتنم شهر الرحمن شهر التوبة والغفران واغتنم شهر الرحمن شهر التوبة والغفران رمضان رمضان رمضان رمضان سله في ليل القدر قل ربي اقبل عذري إن لم أحظى بالغفران في شهر الرب المنان آه ويلي في قبري آه من حر الجمر آه ويلي في قبري آه من حر الجمر نيران نيران نيران نيران أيها العبد الله قم وابتهل لله واغتنم شهر الرحمن شهر التوبة والغفران واغتنم شهر الرحمن شهر التوبة والغفران رمضان رمضان رمضان رمضان